لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت. قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا أحد ينزله، إذا أراد بعبده شيئا فلا أحد يرده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال: الأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا يخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه. يعني كثير من الناس من إذا يعني توجس أنه مسحور أو معيون يذهب إلى شخص، وهذا الشخص يزيد في وهمه، يكتب له حرز ويغلفه بجلد ما مثلث أو مربع، وهذا الحرز الذي يكتبه قد يكتبه يعني بنجوم أو طلاسم أو حروف مقطعة، أو يكتبه بآيات من القرآن الكريم، لكن المقصود من هذا أن هذا الحرز يعلقه الشخص على نفسه، يتعلق قلبه بهذا الحرز كما يزعم، وأن هذا الحرز يدفع عنه العين أو يدفع عنه ما يتوقع من الشرور أو يجلب له الخير، فهذا كله شرك. أي نعم، كما بين الشيخ، لأن هذه التعاليق أو هذه المعلقات من عادات الجاهلية ولا تزال في بعض الناس. أنا سئلت قبل ليلتين أن يعني شخصا أو امرأة كانت تحس بضيق في غرفة نومها، فذهبت إلى شخص يزعم أنه متدين أو أنه طالب علم، فكتب لها يعني كتب لها حرز فربعه بجلد إلى آخره، فلما فتحوا الجلد وجدوا فيه نجوم، ربما هذه النجوم قد تكون خماسية أو سداسية، إذا كانت سداسية فهي نجمة اليهود، نجمة داود كما يقولون، وفيها حروف مقطعة وفيها أشياء. على كل حال، لو لم يكن فيها حروف مقطعة وكان فيها آيات فقط، فوضعها بهذا الشكل يجعل القلب يتعلق بها لا يتعلق بالله وحده، والمفروض أن يترك هذه الأمور ويعلق قلبه بالله وحده، ويقرأ على نفسه أو يقرأ عليه قارئ القرآن الكريم: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا هو إلى فراشه يقرأ آية الكرسي، فمن قرأها لا يضره شيطان حتى يصبح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. هذه اللي يتعلق الأشياء هذه، إما أن يتعلق بها لذاتها تدفع الضر وتجلب النفع، فهذا شرك لا شك فيه، وإما أن يقول إنها سبب، فهذا يحتاج إلى دليل أنها مشروعة، ولم يشرع إلا الرقى. النبي صلى الله عليه وسلم رقى، ويعني رقاه جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم، وهذا دليل. لكن كونه يعلق شيئا أو يضعه تحت مخدته أو يضع المصحف بالسيارة أو نحو ذلك لدفع البلاء أو يعني جلب الخير، فكما قال الشيخ لرفع البلاء أو دفع، الفرق بين رفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء بعد أن ينزل ودفعه قبل أن ينزل. فالإنسان قد يخاف من بلاء لم ينزل فيضع شيئا يظن أنه مصحف أو نحوه، يظن أنه يدفع البلاء قبل نزوله، أو يقع فيه بلاء فيريد رفعه فيضع مثل هذه الأشياء، وهذا إذا تعلق قلبه به فهو شرك بالله تعالى. النجوم قد يقصد بها نجمة داود السداسية، نجمة اليهود، أي نعم، وهذه يعني رموز للشياطين، والمثلثات كذلك قد يكون حروف مقطعة، أسماء غير معروفة هي أسماء شياطين وأسماء جن يدعوهم ويشرك بهم من دون الله تعالى. على الأقل يتعلق قلبه بهذا الشيء بدليل أن من كان يعلقه لو وضعه لأوجس خيفة حتى يعود ويلبسه مرة ثانية. هذا لا شك أنه ضيع عقيدته وضيع اعتصامه بالله تبارك وتعالى. قال المصنف، قال الشيخ وفقه الله، قال: وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: هذه الآية من سورة الزمر، السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد وأبطل فيها أنواع الشرك، فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة، سورة الزمر، وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: قل، أي قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته بالتبع، أي قل لهؤلاء المشركين: أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والودع، أحيانا ربما يتعلق قلب الشخص بخاتم يضع فيه ودعه أو يضع فيه يعني شيء من الأحجار التي يعتقد فيها، ويقول إن هذا خاتم ملك به ستة أو سبعة من ملوك الجن إلى آخر ما يخرف به، فكونه يتعلق بها هو يدعوها. أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، حتى أننا يعني قد رأينا في بعض الأماكن قبور يقوم صاحب الغنم ويدير الغنم على هذا القبر ويحلب عليه من حليبها رجاء يعني أن تجلب له نفعا أو تدفع عن غنمه ضرا. قال: وكل ما يعبد من دون الله، فالسؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع الإجابة عنه؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم، أي أخبروني ما تدعون من دون الله، ما عامة لكل ما يدعى من دون الله لا يستثنى منها شيء، سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك، إن أرادني الله بضر يعني بضرر أو بفقر أو بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة في قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في نفسي أو في مالي أو في أهلي، هل هن هذه المدعوات كاشفات ضره، هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر عمن دعاها؟ وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يحولونه من مكان إلى مكان ولا يكشفون الضر النازل. هل هن كاشفات ضره؟ سؤال استنكار ونفي، أي لا تكشف الضر عمن دعاها. ولذلك المشركون يمرضون ويقتلون ويصابون وتذهب أموالهم، ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئا نزل من الله سبحانه وتعالى، أو أرادني برحمة من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة. هل أحد من الخلق يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله؟ فظهر بذلك عجز آلهة المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن وسألهم هذا السؤال وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولم يجيبوه ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها، فدل على بطلان الشرك. قل حسبي الله، أي هو كافيني، لأن الحسب معناه الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله، يعني يكفيني، أي هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو ينفعني من دون الله. ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. عليه يتوكل المتوكلون ولا يتوكلون على الحلقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء ومقاليد الأمور، مقاليد السماوات والأرض بيد الله، ملكوت كل شيء بيده سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. وما عداه فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك. ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عنك فلا تخف من غير الله عز وجل. وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى، بيدك الخير كما قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في آل عمران الآية 26: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيده الخير، فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى، إذا أراده الله سبحانه وتعالى لك. ويكون هذا الشيء سببا فقط أجر الله على يده الخير لك، أو سببا أجر الله على يده الضرر عليك، فهي مجرد أسباب، والأسباب خالقها الله عز وجل وخالق مسبباتها. ليست الأسباب فعالة بنفسها، بل هي مسخرة. الله خالق الأسباب وخالق مسبباتها. وما من شك أن النار تحرق، وأن السبع يفترس، وأن العدو يفتك بعدوه، ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. النمرود أهلكه الله ببعوضة، سلطها الله على النمرود فدخلت في أنفه وفي دماغه، وكان يطلب الناس أن يضربوا رأسه بالمطارق حتى تهدأ، ثم قضت عليه ومات. ويذكر أنها لما خرجت كان أحد جناحيها قد انكسر، فخيرها الله بأن يعوضها بالدنيا وما فيها أو يرد لها جناحها، فلم تقبل الدنيا عوضا بجناحها. وهذا معنى الحديث: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، أو كما ورد: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حبس عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب. يعني تأخذ بالسبب المشروع. السبب ينقسم إلى قسمين: سبب مشروع وسبب محرم ممنوع. أنت تأخذ بالسبب المشروع وتعتقد أن هذا السبب مسخر، أن هذا السبب مخلوق، تأخذ به، واعتمادك ليس على السبب ولكن الاعتماد على خالق السبب، على الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلب هذا السبب خاصيته. مثاله: سلب الله خاصية النار وهو الإحراق، سلبها خاصيتها عن إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أصبحت ما أحرقت إبراهيم، صار يصلي فيها، وبردا حتى لا تكون زمهرير. لو قال كوني بردا بدون أن يقول وسلاما لكانت بردا قاتلة، لكن بردا وسلاما. فأتى قومه لينظروا يعني حريقه، أو ينظروا أنه حممه، وإذا به سليم معافى يصلي فيه. فالله قادر على أن يسلب هذه الأشياء خواصها، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في المنجنيق من شدة أو من حر هذا النار وعظمها لا يستطيعون قربانها، فوضعوا منجنيق من بعيد ووضعوا إبراهيم فيه فألقوه فيه، وهو في الهواء عرض له جبريل وقال: ألك حاجة؟ شوف الامتحان. قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. والله سبحانه وتعالى أغاثه بأمره للنار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم من غير حاجة لإبراهيم، بل أمر النار مباشرة سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حبس عنك هذه الجنود. إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمورك إلا عليه سبحانه وتعالى. ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي، هو وأبوه صحابياني رضي الله عنهما ومن أفاضل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الرجل مبهم، ولكن جاءت الروايات أنه هو نفس عمران ابن حسين، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة. الحلقة الشيء المستدير الذي يدار على العضد أو على الساعد أحيانا أو على الذراع أو على الإصبع، فالشيء المستدير يسمى حلقة، ومنه تحلق القوم إذا استداروا في الجلوس. حينما ترى بعض الناس عليه خواتم ما يكفيه واحد اثنين وثلاثة وحتى باليدين كلها، يعني تستريب من وضعه، ربما يعتقد في بعضها، ربما بعضها فيه يعني توهيم من بعض المخرفين. قال من صفر، الصفر هو نوع من المعدن معروف. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ الظاهر أنه سؤال إنكار، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، لا يسأل سؤال استفهام، هو يعرف، لكنه سؤال إنكار، ما هذا؟ وقيل إنه سؤال استفهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سؤال استفهام يسأله عن قصده، إيش قصدك من هذا؟ يعني هل هو التختم العادي مثلا؟ فالتختم العادي إذا كان يعني وفق السفاء، التختم من باب اللباس عادة وليس عبادة. أي نعم. سأله عن قصده في هذه الحلقة، ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر، على إنكار المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئا حتى يعرف مقصود صاحبه، لا ينكر شيئا حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتملا. يعني بعض الأشياء محتملة فتسأل إيش مقصود يعني صاحبها منها، ما هو مقصود صاحبها منها. فإذا كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره. قال من الواهنة، يعني لبستها من أجل دفع الواهنة لتقيني منها. والواهنة مرض يصيب اليد يسمى عند العرب بالواهنة، وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع، عرق يعني، نعم، يأخذ باليد، يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها. النزع معناه الرفع بشدة، يعني في شيء بالصيدليات أيضا، حلقة يبيعونها أو سوار يزعمون أنه يخفف عنهم ضرب العروق أو شيء من هذا الكلام، لكن هو من هذا الباب. ارفعها مسرعا، انزعها، النزع معناه الرفع بشدة، يعني ارفعها مسرعا بنزعها ونشيطا في رفعها، لا تتوانى في تركها على جسمك لأنها مظهر شرك والعياذ بالله. ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في ترك الشرك. ثم علل صلى الله عليه وسلم ما في بقائها عليه من الضرر، قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعفا. فالوهن معناه الضعف والمرض، فهذا فيه دليل على أن لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبب عكس المقصود، فإن لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله فإنه لبسها من أجل توقي المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء، تجدهم دائما في قلق وفي خوف. لكن الذي يتوكل على الله لا يهمه شيء، فتجده نشيطا قوي العزيمة، مرتاح الضمير، منشرح الصدر. وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم، منهك القوى، مهموما حزينا، يتخوف من كل شيء. بعضهم اللي يحط على عضده أو شيء، لما تجي تلمس عضده يفزع يخاف، يعني حتى لو قطعتها يصبح وجل، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدا، أما إذا نزعها وتاب منها فالتوبة تجب ما قبلها. فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر بدون التوبة، لا يغفر حتى ولو كان شركا أصغر، يعني لا يغفر الشرك إلا بالتوبة أكبر أو أصغر. أما إذا لم مات على الشرك من غير توبة سواء كان أكبر أو أصغر فهو لا يغفر، يعذب به. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر فلا يخلد في النار، لكن يعذب بها بقدره. إذا دخل في الموازنة ورجحت حسنة التوحيد بهذه السيئات بالشرك الأصغر، إذا كان خفيفا يعني، فرجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا يدخلها في المنزلة التي يدخلها من دخلها بغير حساب ولا عذاب، صار في منزلة أدنى، وهذا من شؤم الشرك الأصغر، هذه عقوبة الشرك الأصغر، يعني لا يكون في المنزلة التي صار فيها من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، هذا يحاسب. أي نعم. قال الشيخ رحمه الله في مسائله فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن المعاصي وإن كانت كبائر، يعني المعاصي التي دون الشرك، وإلا الشرك أكبر معصية، وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة. وأما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة، وأيضا لا يغفر على الصحيح، الشرك الأصغر لا يغفر على الصحيح، وكونه لا يغفر أنه يدخل في الموازنة كما ذكرت. فإذا رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يدخلها بالمنزلة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب. وإذا رجحت سيئاته بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أي نعم، لأن الشرك الأصغر كما قال يخل بالعقيدة، وأيضا لا يغفر على الصحيح، والمعاصي الكبائر التي دون الشرك مظنة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من هذا الحديث ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يقصد منها دفع الضرر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو من أجل دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الخيط على الساق، فبعض الناس يربطون خيوطا على سيقانهم أو على أذرعهم أو على أصابعهم ويقولون إن هذا يمنع من المرض، وهذا هو نفسه فعل الجاهلية، وهذا وهو مثل الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال رواه الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر، امتحن في العقيدة على يد المأمون والمعتصم والواثق، يعني ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس، لأن المأمون تأثر بالمعتزلة وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة لأنهم غرروا بهذا الخليفة. طبعا المعتصم ورث المأمون والواثق ورث المعتصم، لكن رفعت المحنة في الخليفة الذي من بعده ربما المتوكل، أي نعم، فرفع الله المحنة عن أهل السنة. قال ففي هذا خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم وإن كانوا مسلمين، لأنهم يؤثرون على من صاحبهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الفرق الضالة مثل يعني الفرق التي تتحزب لمسماها، فمن استجاب لهم فهو منهم، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة. جماعة التبليغ من استجاب لهم اهتدى في زعمهم، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة ولو كان إمامنا في المسجد النبوي، لازم ينضم لهم وإلا يحتاج إلى دعوة، هكذا يعني يعتقدون. وهم لا شك أنهم يجتهدون وكذا، لكن يعملون أمورا ليس عليها دليل، ومنها هذا التحزب، هذه العصبية. وكذلك الأخوان المسلمين، يعني من استجاب فهو من الأخوان المسلمين، ومن لم يستجب فليس من الإخوان وإن كان مسلما. الله المستعان. قال فهؤلاء لما صحبوا هذا الخليفة، يعني المعتزلة، المعتزلة من المسلمين لكنهم من الفرق المفارقة لأهل السنة والجماعة، صاحبوا هذا الخليفة وهو صاحب عقل وهم عقلانيون، فأثروا فيه في الكلام والفلسفة، ومثل هذا يعني من يستعيذ بكلام الجرائد وكلام الكتب ويجفو كتاب الله، نسأل الله العفو والعافية والمغفرة، قد يتأثر. فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضد أهل السنة، ووقف الإمام أحمد في وجهه وأبى أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصابر، وتعاقب عليه ثلاثة خلفاء كلهم ضده، المأمون والمعتصم والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل بعدهم ورفع عنه المحنة وناصره. يعني بتوفيق الله، وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعهم. سبحان الله، يقال إن الإمام أحمد يترحم على لص. لص لما أدخل السجن أو أخرج ليضرب قال له: يا أحمد اتق الله، إنما هي أصوات، ثم يعني تنسى الدنيا ولا يضرك ما بقي. يقول: نحن نضرب ونصبر ونحن على باطل وأنت على حق، فأجدر بك أن تصبر. فكان يذكر عن الإمام أحمد أنه يترحم على هذا اللص الذي أعطاه هذه الموعظة. الله المستعان. قال: فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به رحمه الله تعالى، وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها، ونعمل عملية تجميع ونقول نحن نجمع. هو الشيخ يشير إلى الأخوان المسلمين ويشير إلى جماعة التبليغ. أي نعم، ونحن نجمع. أنا الذي أصرح بهذه الأسماء، الشيخ لم يصرح بها، فمسؤولية التصريح علي أنا. أي نعم. ويقول نحن نجمع ولا نفرق كما تقوله بعض الجماعات، بل يجب أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن مع أهل الحق وإن قلوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا. هذا هو الموقف الصحيح. فالإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة ونصره الله عليهم، ولا بد أن الإنسان يناله أذى في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، وهذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بسند لا بأس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنا ما ظننت أني أتطرق لهذا الموضوع، وإلا في السيارة يعني فتاوى الشيخ التي ذكر فيها أن لما سئل أن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ ليسوا من الثنتين، ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم من 72 فرقة. أي نعم، وسئل هذا السؤال عنهم، وقال سئل عن جماعة التبليغ وقال العامي ليس له أن يخرج معهم، لكن العالم الذي يعلمهم ويقبلون منه لا بأس أن يخرج ليعلمهم ولينبههم على ما هم فيه من أخطاء. أي نعم. لا، هم أول شيء لا يدينون بالولاء لهذه الدولة ولا لعلمائها، يدينون لأساطينهم في الهند القبوريين. وأساس الفكرة من النورسي لما زعموا أن أتاتورك ألغى الخلافة، فصاروا يجمعون. أي نعم، والله المستعان. لكن يعني 40 ويستدلون عليها بعدة النفساء، الخروج يستدلون عليه بأدلة لا تدل على الدروشة. على كل حال فيه أشياء لن نفيض فيها، وفيه كتب ألفت في هذا الموضوع. أي نعم موجودة. ما يخرج معهم، لا تخرج معهم، منتشر فيكم حتى في القرى، يجون للعوام ويضحكون عليهم. العوام عندهم عاطفة تدين، وعندهم يحبون النوافل ويحبون العبادة، فإذا رأوا هؤلاء بهذا الوضع أحبوهم. لكن النقطة هو التحزب، من استجاب لهم قد اهتدى، ومن لم يستجب لهم يعني يحتاج إلى دعوة، وهم من أشد الناس تلبيس على الناس. أي نعم. قال: وله، أي للإمام أحمد رحمه الله، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من أكبر شيء أني لو أمسك كتاب التوحيد أبدرسهم فيه ما يقبلوا، وقد خرجت معهم مرة يعني في عام تقريبا يعني في يمكن 82 أو وأنا إمام لمسجد ابن حسن جامع في الطائف وخطيب، جاءوا إلي فأعجبت بهم وخرجت معهم إلى الهدى وأعطوني البيان فتكلمت وبالتوحيد وما حضرني، لكن لم يعجبهم هذا، الذين خرجت معهم ما أعجبهم هذا، وأيضا تبينت منهم أمور كثيرة. أي نعم، والله المستعان. ها؟ ما يرون طلب العلم، نعم طلب العلم يعني ما يرونه، يعني هم يقولون نحن نطلب العلم ويجادلون وكذا، لكن في الحقيقة الذي يخرج معهم يعني لا يستفيد علما. نعم، قوله من تعلق أي من علق هذا الشيء على جسمه أو علق قلبه به واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل فلا أتم الله له. تميمة، التميمة خرزات تعلق على الأولاد يتقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحروز والحجب، فهذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا تفسير، هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلقات. ومنهم من يعلق النعل على الباب ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي، أي نعم، أو يعلق رأس ذئب أو شيء من هذا، أو حتى يد ذئب يضرب بها ما المجنون أو شيء من هذا، كل هذا يعني خزعبلات وخرافات. أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وكل هذا من أمور الجاهلية. وقوله فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يتم له أموره ويعكس مقصوده عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيئا من الحجب والحروز والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. ولهذا تجدون من يعلقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله، فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملا، وتجدونهم أيضا في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويعلقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، ها ما سمعتك، اي سوي دونته، الله المستعان. اذا صح هذا الكلام يعني دنسوا نونته، لانه جميل هذا الطفل، فيخشى من تعلق العين فهذا التدنيس يشوهه نوعا ما، هذا سبب، هذا سبب ولا يعتمد على هذا السبب، قد يزيده جمالا. قلدوهم خطأ، استدلوا بما لا يدل، هكذا صاحب الهوى يتشبث حتى بالأشياء التي لا تدل له. لكن من تعلق شيئا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة، هذا ما قصدهم يتعلقون بالتسويد، مقصود آخر يعني واضح، أنه يعني مثلا هذا الشخص الذي يعني قد تتعلق أو لجماله أو لشيء من هذا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فيعني ستر يعني مع التحدث بالنعم لكن عدم التعرض للشرور هذا من يعني من المقاصد الحسنة لكن بأسباب مشروعة. الفرق دقيق يعني دقيق جدا كما هو الفرق بين العبقرية والجنون يعني شعرة. أي نعم. فتعلق القلب والاعتماد اعتماد القلب على الله عز وجل لا يترك فيه علقة لغير الله. إذا تعلق بغير الله ولو بهذا التدنيس تعلق به من دون الله إذن هو من جملته. أي نعم. نسأل عن مقصوده. وش مقصوده؟ يعني هذه الكتابة تدفع عنه العين؟ أي هذه الكتابة تدفع عنه العين؟ وش مقصده؟ يمكن مقصده يريد من قرأها أن يقول ما شاء الله يذكر. هذا مقصد حسن لكن لأنها تحتمل شيئا آخر ينبغي اجتناب هذا كله. أي نعم. يعني الشيء إذا صار يحتمل خير وغير ينبغي أي نعم أن يزال حتى لا يتطرق الاحتمال. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. الودع شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتقون به العين. فلا ودع الله له أي لا تركه في دعة وسكون وراحة بل سلط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يصبح في قلق وهم وغم دائم. يعني طبيعة سبحان الله العظيم. أنا دائما أذكر قصة القط والفأر. لما القط يكون في غرفة أو في حجرة وفي في السقف كان يعني من خشب وفيه فأر فالقط ينظر إلى الفأر. الفأر يتعلق بهذا القط ويشتد خوفه منه حتى يسقط عليه. فالضعف دائما يكون شأن من يتعلق بغير الله. فإذا ضعف سلط عليه. أي نعم. هذا الذي ضعف من أجله لا تسلط عليه. يمكن ما عندي وقت. أي نعم. الله المستعان. قال نعم. فلهذا تجدون نعم وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء تجدونه من أشد الناس قلقا وهما وخوفا وتوقعا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص. قال وفي رواية يعني للإمام أحمد رحمه الله خلاص من يوم يشوف شخص يقول هذا نحوت هذا ينحتن وتجد أنه دائما في هم وفي قلق. الله المستعان. قال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشرك. فهذا تصيبه مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والمصيبة الثانية في عقيدته وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب لأن الباب باب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما. فإن قلت ما نوع هذا الشرك هل هو الشرك الأكبر نقول فيه تفصيل. إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقع هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. وإذا ادعى أن الله جعلها سببا نطلب منه الدليل ولا دليل. يبقى بقية من هذا الباب لعلنا نكتفي هذا اليوم بما سمعنا وعرضنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد.